فهي الالتزام بالتوقيت الهجر او بالاهله وليس بالسنه او التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا، اراد الانسان ان يبحث عن حال الحول على زكاة، لان لابد ان ينتبه الى ان المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي، لكن لابد من اعتبار الحول الهجري وهي السنه الميلاديه المعروفه. كذلك في عدد النساء لا تحسب الا بالشهور الهجريه، كذلك ايضا في الحمل وغير ذلك. هذه الاحكام التي لا علاقه بالاحكام الشرعيه فلا بد من التزام هذه الشهور الهلاليه، شهور الاهله. اما العقود التي ينشئها الناس فيما بينهم او غير ذلك من الاعمال التي لا تدخل في التي لم تربط بافعال شرعيه فهذه يرجع فيها الى العرف بالاهله او بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ايات، في قوله سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. آية الليل هي القمر، آية الليل القمر، وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب، رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بسهله، قل هي مواقيت للناس والحج، تنويه بشأن الحج وتشريف له. وقال القفان: نكتة إفراده، يعني النكتة في إفراد الحج بالذكر رغم دخول في العلوم ما قبلها، بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في النبي. والجمهور من القراء على فتح الحاء بكلمة الحج، والحكم على كسرها في جميع القرآن. وقال سبويه: هما مصدران كالرد والذكر، الرد الحج، الذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، والأهلة جمع هلال وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة، المقصود هنا جمع الهلال بمعنى أنه يختلف الزمان من وقت إلى آخر. فالهلال غرق القمر إلى ثلاث ليالي أو سبع، غرق القمر من أول ما يبدو الهلال من الليلة الأولى إلى ثلاث ليالي أو سبع، هذا يبقى هلالا. ثم يسمى بعد ذلك قمرا، وليلة الهجر لأربع عشرة. قال أبو العباس: سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وهو ما يسمى الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالإخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجلها المغيب. وسمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدر. نلاحظ هنا هناك في الناروي في درج النزول الذي رواه ابن معين وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبه بن غل قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يغيب او يطلع دقيقا مثل الخلق. يعني كل الذي كان يلغم السائلين هو تفسير هذا الغرائب الظاهره، ما بال الهلال يبدو، يعني بتعبير معاصر، يعني كأنهم كانوا يسألون عن التفسير العلمي للزيادة والنقصان في الهلال، كأن الزيادة التفسير العلمي لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن أن يجابوا بهذا التفسير ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ناشئ عن الظل حينما يرجع على القمر، إذا يعني حجب ظله فلا يبقى منه شيء، إذا انحصر قليلا واضح فيبدو الهلال، وكلما مر الوقت فانه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دوره القمر. فهذا كانه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد، فلذلك انتقل الى الجواب فيما ينفع، فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسالون عنه، وانما انتقل الى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ساله متى الساعه، فقال: ولا عددت لها، وما يعني انسبق عن او انطبق عن جواب السؤال الذي لا يعنيه الى ما يعنيه. ليس المهم لك الساعة، الساعة لو بعد مثلا 400 سنة او 500 سنة او اكثر او اقل ما يعنيك انت، انت لن تعيش. يعني سيدة انت لك ساعتك، سيامتك انت يوم تموت، اما عمر الدنيا فهذا لا يعنيك، وهذا مما استأثر الله بعلمه فانتقل الى سؤاله عما يصيبه وما يعنيه. فقال انا عجبت لا يقال لشيء غير اني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. لذلك هنا هذان الصحابيان قال يا رسول الله ما بال من هلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخير ثم يزيد حتى يعظم ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحده. فنزلت هذه الايه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا تلقى السائل بغير ما يتطلب ونزل سؤاله منزلة غيره تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. فلما سأل عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال يجيب بما ترى من السبب الغائي تنبيها على ان السؤال عن الغايه والفائده هو اليق بحالهم، لان درك الاسباب الفاعليه لتلك التشكلات مبني على امور من علم الهيئه لا عنايه للشرع بها. هذه فكره لاهل الدنيا يتكلمون فيها كعاده من القران، امور الدنيا تترك الناس يترك مدحت على الناس، لان الله اوجع فيهم القوه والقدره العقليه على استنباط واكتشاف هذه الاشياء. لكن الشرع يعني يخبرنا بالامور المهمه التي تفيدنا، كمثل مثلا صراخ المولود حين يولد، الصبي حين يولد يصرخ، واضح؟ نجد الاطباء لهم تصريحات سواء مع علمهم مع علم الدنيا من اجل مثلا ان يتنفس ويتفتق معه وغير ذلك من الاشياء التي هي من فوائد هذا الصراخ، في حين ان الوحي اخبرنا عن سبب اخر لا يتعارض مع هذا، لكن هذا لانه من الامور التي يمكن ان يصل بها الناس في علوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها. واما الذي لا سبيل الى دركه فهو ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد الا ويستهل خارقا الا ابن مريم وامه. يعني وذلك استجابه لدعوه يعني امرأة عمران أي أم مريم عليه السلام حينما قالت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يقعنه الشيطان في خاطرته، فالشيطان يقعنه في خاطرته، لماذا؟ إعلان أنه بالعداوة من أول لحظة، أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته او عن عداوته له من اول لحظه يعني ينزل فيها الى الدنيا. فهذا لانه لا يمكن ان يصل اليه العلم البشري، او هذا لانه افرط واهم، فلذلك تكثر الله سبحانه وتعالى بالحائل الى نبيه عليه الصلاه والسلام. اما هذه الامور تكثيرات الظواهر الموجوده والمنصوصه في الافاق وفي الكون وفي انفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثونهم فيها. أما الشرع فالذي لا يهمه هو فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحق. نعم. يقول فلو يزيد بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس فإذا حاذاها طرف منه استمر ذلك الطرف، ثم تزداد المحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت للمقابلة امتلأ، ثم تنقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجتماع أظلم في الكلية. لكان هذا الجواب استغنى بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اثبت علما من النجوم اثبت زادا من السحر زاد ما زاد. اخرجه الامام احمد وابو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه من طلب علم النجوم تكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا ينفع وجهل لا يضر وان كان لم يرفع عن الحديث. على اي حال هذا اسلوب من الاساليب الحكيمه في الجواب اشعارا بان الاولى السؤال عن الحكمه فيه وليس عن كيفيه تشكله. ونظير عند العرب قول الشاعر يعني وقد اتته امراته تشكو اليه كثره الجيفان وقرى الابيات فيقول اعرضت عنها كاني لم اسمع وانتقلت الى كلام اخر. هذه عاده العرب في التعليم وكما تعلمون نحتاج الى الاستشهاد بهذه الاشعار لان القران نزل بلغه العرب. يقول الشاعر انت تشتكي عندي مداوله القرى وقد رات اتت تشتكي عندي مداوله القرى وقد رات الضيفان ينحون منزلي فقلت كاني ما سمعت كلامها هم الضيف جدي في قراه معجلي هم الضيف جدي في قراه معجلي فلم يجدها فيما اتت اليه وانتقل الى ما يفيد ويغني. وكما قال ايضا تبارك وتعالى ويسالونك ماذا ينفقون فقل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سالوا عن بيان ما ينفقون المصرف الذي ينفقون فيه لان هذا هو الذي يفيدهم فيجد في السؤال السائل منزله سؤال غير سؤاله لتوخي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع السؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك يعني ينصف الأسئلة إلى ما سمعه. ويقول وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما صاب المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقوع وأبرزه في معرض المدحور وهو وهل ألام سكينة الحجاج لذلك الخارجي وكل سخيمته حتى آثر أن يحسن على أن يطيع غير أن سحره بهذا الأسلوب إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله لأحملنك على الأدهم لأحملنك على الأدهم فقال متغاضيا الرجل قالها بصورة التغاضي قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهم فهو أظهره يعني الحجاج يقول له يحملك على الأدهم ربما كان يتهدده أنه يعني يركبه على الفرس الأدهم واضح ويطاف به في الأسواق واضح ويهان كما يعرف أن هذا كان أسلوب الأساليب المعقدة من قبل. الرجل أراد أن يعني يلتفت عن ذلك وسحر الحجاج بأسلوبه حينما لجأ إلى هذا الأسلوب الحكيم الذي يتحدث عنه. فلما قال له لأحملنك على الأدهم يعني أظهر له أنه كأنه فهم هو يعلم الحقيقة طبعا لكنه تغاضى كأنه فهم أنه يريد أن يكرمه وتحمله على الفرس الأدهم. فقال مثل الأمير يحمل عن الأدهم أو الأسد مثلك رجل يعني شريف وذو سلطان وكذا لا يليق بك أن تحمل الأدهم تحملني على شيء يعني أعظم من ذلك واضح. فقال متغاضيا مثل الامير يحمل على الادهم والاجهد مبرزا وعيده في معرض الوعد متوكلا بان يريه بالطف وجه ان امرا مثله في مسند الامره المطاعه خليق بان يثبت لا ان يثبت وان يعد لا ان يعد. ثم قل تعالى وليس البر بان تاتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباء معروف وعنه استعير لمدخل الأمور المتوصل به إليها كل شيء يوصل إلى شيء فيسمى بابا. وقيل في العين باب كذا وقد كان قيل عليه السلام عن ديابة القمر ونصفه فأنزل الله هذه الآية تنبيها على أن أظهر فائدته للحفظ و تنبيها على أظهر فائدته للحسن وأبينها له. ثم قال وليس الجن بأن تأتي البيوت من ظهورها. لما اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه آنفا في السادس الثاني من نزول الآية، وهو أن سعر النبال الغالي يبدو دقيقا ثم يعني يكبر ويزيد إلى أن يصير بدلا إلى آخره، واضح. فكأن الآية هنا يعني أيضا فيها يعني توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في أمر العلم. ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، وقت البيوت ولكن يجب أن نتقوا وقت البيوت من أبوابها، يعني إنشاء مما يفيدهم. وهذا المعنى في الحقيقة فصله ووضحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في فصل رائع في مقدمة كتابه الموافقات، والفصل مستقل لقوله الانشغال بما يوحي عن عمده. يقال إذا أتى البيت منه إذا طلب من وجهه، وقال الشاعر في المروءة وأتى البيت من ظهره إذا طلب الأمر من غير وجهه، وجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة، وإن ذلك عدود عن المنهج، وذلك أن العلوم ضربان دنيوي يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وطباع الحيوانات، وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا لو أن الصحابة أنفقوا عمرهم مع النبي عليه السلام لتفسير مثلا حتى يعلمهم كيف تنفع الأمطار وكيف تسقط، كيف تدور الأفلاك وينفع عنها الليل والنهار، كيف كذا وكذا من يدرس الآن في العلوم الحديثة هذه، أي خطارة كانت تتعود على المسلمين. إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة، عن أركان هذا الدين، عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه لم يعني لم نجد سبيلا يعلمنا ويعلمنا هذه الأشياء، ونقطع بحده أن هذه الأشياء من الخبرة البشرية يغاب عنها بمرور الوقت تنكشف لعلوم الأهل علوم الدنيا، واضح، لأنها متعلقة بالمعاش للدنيا. النوع الآخر من العلوم الأمور الشرعية وهو الجهل، ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكام التقوى، ولكن البر من اتقى. وقت البيوت من أبوابها، فلما جاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أمكنهم معرفته من غير جهته، لو سأل واحدا من أهل الهيئة فيشرح له موضوع الهلال كيف يزيد وينقص، فلما جاء يسألونه عما أمكنهم معرفته من غير جهته أجابه، ثم بين لهم أنه ليس الجر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته، ولكن البر هو مجرد التقوى، وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من المسيح، فإنهم كانوا يخرجون الحج على الوقت الذي عينه الله له، فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأمطار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حجوا عادوا إلى المدينة ما يدخلون البيوت من الأبواب، لكن يدخلون من ظهور الأبواب، من نافذة أو من فتحة الجدار أو من ظهر البيوت. فجاء رجل من الأمطار فدخل من قبل بابه، قال في هذه السمة التي كانت عند الأمطار في الجاهلية، فدخل من قبل باب بيته فكأنه عذر بذلك، عذروه بأنه فعل ذلك، فنزلت وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الآية فينا كانت الأمطار إذا حجوا فجاءوا إلى آخر الأثر عن البراء، المراد من نزولها صدقها عليه حسب ما رأوه، ليس معنى أنها

الذين كان لهم أموال أصحاب من الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينة من الأمصر الأنصار. فلذلك يقول العلماء هنا وإنما أنزلت هذه الآية فيما معصر الأنصار. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا لأن ما جاءوا بهذا في المجال وإنما كانوا يستخفون به. قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقرنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها نجلس ونستثمر الأموال ونمليها ونصلح ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما كنا مع أن الرسول ما سمع منهم ذلك لكن الله تعالى أنزل هذه الآية يرد علينا هذا الذي قالوه خفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك للعرض فما زال أبو أيوب سابقا في سبيل الله حتى دخل أرض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي إنكار أبي أيوب رضي الله عنه إن لكونه لا يقول بعموم النقص بل بخصوص السبب وإما لرد زعم أنها نزلت في الكتاب يعني في حمل الوحيد على جماعة العدو كما يتأولوها وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني أن الأقرب الله تعالى أعلم في تفسير هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس المقصود عدم الإسراف في النفقة لأنه كما لا خير في السرف فلا سرف في الخير. يعني الإنسان إذا راح بماله في سبيل الله وضع ابتغاء وجه الله فهذا لا يهم. إذا يعني إن مثلا أنفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا شراء الأضياف وإكرامهم أو النفقة على اليتامى والفقراء والمساكين أو في النهاية في سبيل الله فهذا لا يهم. فكما أنه لا خير في الإسراف كذلك لا إسراف في الخير. فهذا تفسير مرجوح ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بشرط النفقة لأنكم إذا تركتم النفقة يضعف جيش المسلمين ويتحول الأعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بترك الجهاد خلاف ما فهم بعض الناس كما يحصل عند هذا الزمان. كلما تيجي تعمل أي شيء من أعمال الدين تجد من يسأل عنها مثلا نقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اللي ينتحر أمور لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الذي يصلي في المساجد لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا من يقوم بالدين إذا كان كل عمل من هذا هو عين إلقاء بأيدي إلى التهلكة واضح يعني هذا القضية الموجودات الشرعية هو عينه إن هو من إلقاء بالأيدي إلى التهلكة واضح. فكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج طبعا بلا شك لم يخرج واحد منفرد فقط فمن هذا الشخص العظيم من الروم بلا شك انه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر دون الكفر لما راوا يرون شجاعه المسلمين وضيعهم للدنيا وان يخرج الواحد وحده من الصفر ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصفر يعني يكفي الانتصار والهزيمه النفسيه التي تحصل لاعداء الدين واضح. لما فاذا كان هذا واحد فكيف بكل هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين حينئذ تنكسر قلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. فهذا اعظم في انه يوقع الرهبه والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستقبال من جنود المسلمين. فهذا لا يسمى القاء بعيده لان هذا ليس منتقرا الذي يدخل في روح الاعداء الكفار ويقاتلهم هذا منتحر ولا ينتحر كما هو ولهذا مظاهر كثيره في التاريخ الاسلامي كحادثه حديقه الموت المشهوره لما حملوا البراء على تركي ورموه داخل الحصن قتل داخل الحصن مع تحدث الجنود الكافره فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولقن المسلمون واضح وامثله يعني على ذلك كثيره. اذا الجهات الكبيرة ليس إلقاء بالأيدي إلى الجهات، إلقاء بالأيدي إلى الجهات أن يضيع الجهات. النفقة في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى الجهات، البخ عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. أيضا وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا بمكة، فانطلق رجل من أجل شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقدم، فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرجع وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واضح؟ فيعني كما اعترنا من بداية الكلام هم في مذهبين، هناك مذهبان. من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن صرف الجهاد. والتفسير الآخر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف بالنفقة في الجهاد. ولا تدخل هذه الاسباب ايضا في التهور في الافران يعني في الجهاد، فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المذهب، ومن قال بالخصوص ذهب الى ما ذهب اليه ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على اساس المذهب الاخذ بالعموم وهو ان الاصابع التي تسالك التهور في الخروج الجهاد أو في الإحجام في الجهاد، قال الحاكم يفيد الآية يعني على أساس هذا التفسير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس، وتدل على جواز فرض الأمر بالمعروف إذا خاف، لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة، ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحة الكفار والنغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام مستقيم، وكما فعله الحسن عليه السلام المصالحة معاوية، وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا قصد يستهلكه، ويؤيده أنه أراد أن يصالح يوم الأحزاب بصدق بمال المدينة حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأشار بصدق ذلك، ورسول عليه السلام لا يعزم إلا على ما يجوز. والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر والتهلكة بضم التهلكة بضم المقال الخارجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على التهلكة تفعلة إلا هذا، وقال لي هو من نوادر المصادر ولا يجري على مقياس. ثم قال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني أدوهما بحقوقهما، فالإتمام هنا بمعنى الفعل نفسه، أتموا يعني أدوا بالمعنى الإتيان أتموا. واضح؟ وأتموا الحج والعمرة لله طبعا على هنا في قراءة كانت يعني غريبة وهي وأتموا الحج والعمرة لله، وقرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج، لكن القراءة المعروفة وأتموا الحج والعمرة استغل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمرة. قول من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال أن يثيبهم عليها يعني على النفقة وغيرها، وهذا تأويل بلا شك هذا تأويل لقصة المحبة، يعني كونه يفسرها بأن يحب بمعنى يثيب قد يفهم منه أنه بذلك يعني يؤول قصة المحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه هنا بالإثابة، فهذا طبعا مخالف لمنهج السلف في إمرار آيات الصفات على ما جاءت دون ما تأويل أو تعطيل أو تشديد. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إما المقصود بأتم الإسلام يعني تأديتهما تأديتهما تامتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى، أو يكون المقصود أتم الحج والعمرة لله، يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه الإتمام وأن يقطع تلك العبادة، كما قال تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في عبادة لزمه إتمامها طبعا إذا كانت عبادة واجبة. أما في أعمال التطوع إذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه إتمامها استثنى الحج والعمرة وتبلغ هذه الآية: وأتم الحج والعمرة. أيضا حج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما، فتبلغ هذه الآية. وهذه الآية يعني اختلف العلماء فيها، أولا يعني هل هي دليل على تغطية الحج أم ليس بدليل؟ من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى يعني أدوا الحج والعمرة، يعني تكون نفس قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. من طريق آخر قالوا هذه ليست دليلا على قضية الحج، فالآية يعني نزلت سنة 5 أو 6 من الهجرة، لا غير متأكد الآن، أظن 5 من الهجرة، فمن قال إن الحج فرض سنة 5 من الهجرة تزل بهذه الآية، ومن قال إن الحج فرض بقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فرض في سنة 9 من الهجرة. وأجاب عن هذه الآية بأنها لا علاقة لها يعني استئناف الحج من البداء بتاع أحكام الحج، وإنما هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله لا علاقة لها بموضوع الفرضية، وإنما هي توجب إتمامهما بعد الشروع فيهما فقط، ولا علاقة لها بفرضية الحج. واقتدوا بها أيضا على القوم الأول يتجلى بعض العلماء على وجوب العمره كوجوب الحج، لان الله تعالى امر باتمامهما معا. قال الرازي: اتموا خطاب لمن خرج حاجا او معتمرا فامر الا يترك وجهه حتى يتمهما. واليه ذهب ابو حنيفه رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب اتمام كل عباده دخل فيها الانسان متنفلا، وانه متى اتمها وجب قضاؤها. وقيل انه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعباده، وذكر لفظ الاسلام تنبيه على توفيه حقها واكمال شرائطها، وعنوا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. والى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمره، وإنما قالت الحج والعمرة لله ولم يكن ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحظور. فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي، الإحصار الحق، إن حفظتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الحج. وهناك خلاف مشتهر بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار ما يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا أمنتم، فلا يقال لمن مرض فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حدثه العدو. وفريق اخر من العلماء قالوا ان الاحصار يثمن الاحصار بالعدو ويثمن الاحصار بالمرض او بالسلطان الظالم او اي ذلك من الاسباب التي تحدث الانسان عن الحد. فما استيسر يعني فذبحوا او فانحروا او ف يعني عليكم او الواجب عليكم او اهدوا فما السيطرة من الهدي والهدي او الهدي الهدي او الهدي هو ما اهدي الى مكة من النعمة يعني يكون من الهدي هي جمع جمع ايه هدية والهدي جمع هدية وهو ما اهدي الى مكة من النعم لينحر تقربا الى الله تعالى فان احصيتم اما استيسر من الهدي طبعا يعني يجب الهدي على من احصر ما لم يشترط يشترط الانسان عند الاحرام لا يجب عليه اذا حصر او احضر ان يذبح هديا لانه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رماعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا ساكية أي مريضة فقال حجي فاشترطي أن محلي حيث حل السبيل فإذا الإنسان إذا كان يولد إذا كان يعني يحرم بالحج والعمرة ويخشى انه قد يحدثه حادث سواء سلطان ظالم او عدو او مرض او غير ذلك من الاعراض ولا يحس لا يكون عليه هدي اذا احصر فيضطرب عند الاحرام يقول مثلا لقيت مهمه بعمره ومحلي من الارض حيث تحدثني او محلي حيث حدثني يعني انا احرم لكن بفرض ان حفظت واحصر فانا محل ولست محرما أنا حل من الأرض حيث تحدثني هذا ما يسمى بالإسراء في الإحرام. أي نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يدخل فيه والمقصود به موضع الإحرام وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يوعد رجلا في الحرم وينزحه له في موعد معين وهو ايضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حفره واصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم حلقوا وذبحوا هديهم بها في الحلالية ولم يبعثوا بها الى الحرم قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله يقول السيوطي ادوهما بحقوقهما أدوهما بحقوقهما وهناك أيضا تفسير آخر يعني أتم الحج والعمرة في ثلاثة مرات في تفسيرها أو أربعة الأول أداؤهما والإتيان بهما أداء الحج والعمرة أداء الإسلام مقصود به الأداء أتمه يعني الأمر بالأداء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني أداهن ومنه ايضا قوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل المذهب الثاني او القول الثاني في تفسيري واتمه يعني اتمامهما بعد الشروع فيهما فمن احرم بنفسه وجب عليه المضي فيه ولا يفسخ المذهب الثالث اتمامهما ان تحرم بهما من بويره اهلك وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه وقال اسلام الدوري اتمام يعني وهذا المقصود به يعني ان تفرد كل واحد منهما بفتره واضح واتم الحج والعمره لله يعني اجعل سفره واحده مثلا للحج وسفره واحده للعمره فهذا هو معنى الاتمام ان تفرد من بوايه ذلك يعني كل واحده تمشي لها سفرا مستقلا فهذه الصورة في الإتمام عند بعض العلماء واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران استدلوا بهذا التفسير قالوا أتموا الحج والعمرة لله يعني أن تحرموا بهم من دار ذلك أن تنشئ سفرا مستقلا لكل نفس وقالوا إن التمتع فيه جمع نفسين في سفر واحد جمع نفسين في سفر واحد واضح؟ وذهبوا إلى أن الدم ولذلك يجب على المتمتع دم لماذا يجبر النقص في عبادته؟ انه بدل ما يسافر لكل نصف. طبعا الان انت مقام الترجيح انا اذكر فقط مسيره التفسير ان هذه بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير هذه الاحكام. واضح؟ فاحتج بها ايضا من فضل الافراد عن التمتع على اساس ان المتمتع يتمتع بايه؟ انه يوفر على نفسه سفر بدل ما يسافر السفر مرتين مره للعمره ومره للحج يسافر سفره واحده ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد فيؤدي الحج والعمره في سفره واحده يؤدي العمره في اشهر الحج ثم يتمتع يبقى في داخل مكه حتى يأتي يوم الترويه فيهل بالايه؟ بالحج فتمتع سفره واحده وأدى عمرتين فنبدا وتمتع ووفر على نفسي سفرا ومشقة سفر واحد. واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عدالته يجب بالدم يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نسى عن عدم انعزال السفرة واحدتين. واضح؟ وهذا بحث طويل موضوع المفضلة بين أنواع الحج فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة لما قال الشيخ الثوري إتمامهما أن تخرج خاطبا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك. يعني أن تجاوز النية فقط لإرادة الحج والعمرة. طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب. لكن قال إتمامهما أن تخرج خاطبا فقط الحج أو العمرة. وقيل أتم الحج والعمرة لله يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما فإن أحضرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيصر يعني ما تيسر من الهدي يعني عليكم يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر وهو فعل أقل شيء فعل ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله يعني حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي المكان الذي أحصر فيه الإمساك كما جمد الجلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر في نفس الموضع فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحكم التحلل فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأس أذى كأمل أو صداع فحلق بالإحرام أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم يحلق رأسه وهو محرم معروف أن قص الشرع أو الشعر أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من لطفه او نسيه فليهلك لنا فهنا الايه طبعا اولى ان تدل بها فمن كان به فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه اي مرض كوجود القمل مثلا في الشعر والاعلاج نزل ان يحلق يعني راسه فيذبح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة أصع من رأي نقود البلد على كتة مثل أي نفس حساء أو للتخيير واحد من ثلاثة وروح قليل من حلق لغير علم لأنه أولى بك صار يعني إذا كان الذي حلق لعذر لمرض مثلا وحلق وعليه فدية فكيف من حلق من بلا عذر هذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة وكذا من استمتع بغير الحلف كالتطبيق والمد والدهن لعذر من تعطف فعل هذه الأشياء المحظورة في الإحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع أي استمتع للعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحلق أي إلى الإحرام به لأن يكون أحرم بها في أشهره يعني التمتع كيف يكون بشكل متمتعا متمتعا أن يؤدي أولا عمرة بأصل الحج يؤدي عمرة في أشهر الحج يعني من أول ما شوال وادي الساق طبعا تسعة الأوائل من الحجة. وراح يقدم عمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج لمسافة قصر. اختلف العلماء يعني إذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهما بالحج هذا مفرد وليس متنفع. لماذا؟ لأن احنا قلنا التمتع لأن يتمتع ويوفر على نفسه فقط. فلو انه أدى مثلا عمرة في شوال واضح ثم رجع مثلا إلى مصر ثم أحرم بالحج من مصر وراح أدى الحج هل هذا متمتع؟ لا ليس هذا متمتع. متمتع في المسافة وفي كده. بعضنا لما يقولون انه لا ينقض تمتعه إلا بما إذا عاد إلى الميقات الذي أتى منه أو إلى أي ميقات من مواقيت المناطق دي أو إذا سافر مسافة قصر. وهذا أقرب من الأقوال وهو مجرد من الأحد. إذا خرج من مكة مسافة قصر فيكون غير أو عاد مهما بالحج فليس هذا بمتمتع. واضح؟ قال الراغب لا يجب الدم أو بدنه في التمتع إلا بأربع شرائط: إيقاع العمرة في أصل الحج والتحلل منها به، يعني يؤدي عمرة في أصل الحج ويتحلل، والثاني أن يسمي الحج من سنته، يعني إذا أدى العمرة والعظيم فضل ظل مكيفا في مكة لكن حج السنة القادمة، هل هذا متنفع؟ لا، إذا أول شيء يؤدي العمرة في أصل الحج، ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة، والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج. والرابع أن يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الذي وحنا سمعت فقط من حاضره أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع. أهل مكة ليس لهم تمتع. واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر إيه؟ الحج. واضح؟ ثم أهل بالحج في يوم الترويع، هل هذا متمتع؟ لا، أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فما استيسر من الهج وهو كاتم يذبحها بعد الإحرام به والأفضل أن يذبحها يوم النحر. الحقيقة مش الأفضل ده ولا لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، المحل في محل زجلالي ومحل مكاني. محل مكاني بالنسبة للإمام هو في مكة أو المحرم المعتمد محل إيه؟ الحرم نحو منى، الحرم سواء منى أو داخل مكة كلها يعني منحرم ويصبح فيه. واضح؟ المحل الزمني هو يعني يوم المحل هو يوم المحل هذا المحل الزماني الذي يحل فيه ذبح أو يهدي زائل الأنعام. أما قبل ذلك لما يحصل الحجاج يقولوا إن جعلين ومفيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم المحل فهذا والله تعالى يعلم ما يصح. فمن لم يجد أي من لم يجد الهدية لفصل الهدي عنده ساوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا فصيام ثلاثة أيام يعني فعلي صيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج اختلف متى يصام هذه الأيام الثلاثة. فبعضهم قال في أصل الحج، بعضهم قال بعد الإحرام بالحج. وأقرب من أقوال الله أعلم أنه يمكن أن يصوم الثالث والسابع والثامن. لا نقول في السابع لأن يوم يعني عرفة، وإذا صام يوم عرفة ويضغط عن الدعاء وعن العبادة يشد الجهد اللي يبذل يوم عرفة فيقوم الثامن السادس والسابع والثامن من الحج. واضح؟ والله ما قال يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم. وقام الدليل على جواز صيام أيام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر غير يوم العيد يصوم ثلاثة أيام التشريق دل الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول أي في حال الإحرام به. فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، يعني 6 و7 وتقريبا، والأفضل قبل السابع لفراغ صيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكما كان هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع الأيام التشريق. وتقعتم إذا رجعتم، أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها. وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الجهة، تلك 10 كاملة. هذا تأكيد لما قبله، فلا ثلاثة ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدى، أو ذلك هو الصيام على من تمتع، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني المقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة بأشهر الحج وأدى الحج في نفس السنة، واضح؟ فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أنه أهل مكة ليس على الأمر الجاي فهم تمتع عن إيه؟ يعني لا يجب عليهم الدم. ذلك لأن ذاك أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: الحج أشهر المعلومات، الحج يعني وقت الحج، أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر الأيام من ذي الحجة. وقيل كله، يعني هذا من غير مالك أن كل ذي الحجة داخل في أشهر الحج، لما قال لما أقل الجمع 3، والآية تقول: الحج أشهر ثلاثة ثلاثة في شتين. فلذلك قال ابن مالك ذو الحجة يدخل فيها يوم. من العلماء من قال لا، يعني ليس في عصر من ذي الحجة، بمعنى فمن فرض فيهن، يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني ينوي الإنسان الحج ويطلع في أعمال الحج، فمن فرض فيهن. هل يجوز أن يحج الإنسان في اليوم العاشر من ذي الحجة؟ العاشر هو إيه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد دخول عرفات خلاص؟ المسجد طبق من عرفات؟ طبعا لا يمكن. فلذلك أصح النبي في هذا هو من قال: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والتسع من ذي الإيه؟ من ذي الحجة. التسع من ذي الحجة، الأمن في التاسع يجوز الإنسان يمشي نيه الحج. لذلك يقول تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فيهن فهي غرض لإنشاء الحج، فهذا لا يكون الا من جهه الشوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجه. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني للاحرام به، فلا رفث يعني لا جماع فيه، ولا فسوق يعني لا معاصي، ولا جبال يعني لا خصام في الحج. بالرفع مع التنوين في الثلاثة، يعني في القراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد النهي. وما تفعل طبعا تظاهره الخطر، لكن المقصود النهي، لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها الخطر، لكن هل هذا وقع بعض الفعل؟ لا يقع ذلك في الحج، لا يقع ذلك. المقصود هنا النهي. جازيكم به وما تفعله من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في اهل اليمن وكانوا يحجون بلا جاز، فكانوا يقولون كلا على الناس، يتفقهون على الناس، لانهم ما يعني يزعمون انهم متوكلون ويأخذون من الحج بدون جاز. وكذا الهدي يعني ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الهدي التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس. خير الهدي التقوى، قيل التقوى يعني الزاد أو ما الذي يقيك أن تسأل الناس أو توكل عليهم، ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقون يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول، ليس عليكم جناح أن تبتغوا، يعني في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، نزل رفضا من ذكر راحته من ذلك. بعضهم كانوا يتحملون من التجارة في الحج، فنزلت هذه الآية إباحة ذلك، ليس عليكم جناح، هذه الصيغة تفيد الإباحة. أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله يعني بعد المجيء يوم الزلزال، اذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء. قيل أن المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له مزحلح، ومما يوصف له أن أغلب الناس لا ينتبهون إلى أن هناك وقفة أخرى غير وقفة عرفات، يعني وقفة عرفات كل الناس يهتمون بها، أما وقفة المزدلفة فينظر من يهتم بها من الحجاج، وهي وقفة تكون بعد يعني صلاة الفجر يعني مبكرا جدا قدر المستطاع، يسافر يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل القبلة ويظل واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس نصف الشمس يخرج، حينئذ يتجه إلى منى لظل زمرة العناصر الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج، هناك لا يغفل عنها أكثر الناس، هناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. واذكروه كما هداكم يعني لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف هنا للتعليل، واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم للتعليل. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين يعني عن هذه الشريعة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش، وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة لأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون من مزدلفة الترفع عن أهل الوقوف معهم. ثم للترغيب في الذكر واستغفروا الله يعني من ذنوبكم إن الله غفور رحيم أي غفور للمؤمنين رحيم بهم مع ضيق الوقت، لكن هنا وقت لا بد منها في الحقيقة لتفسير هذه الآيات. قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حقيقة الأقرب هنا أن الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب إليه السيوطي أن الإفاضة من المزدلفة وأن ما ثم بالتفصيل يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الترتيب الطبيعي هو ما قاله السيوط إن أفيضوا ثم هنا من إيه؟ للتركيز مع الصراحة الأخرى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أنا أفيضوا من أين أنا؟ من مزدلفة. الأقرب أن أفيضوا هنا من عرفات، وأن ثم هنا ليست للضرائب بل هي للتفاوت بين الإفاضتين، بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول القراطني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حتى يعني يتضح لنا هذا الأمر فلا نذكر السبب أو يعني الماء المقصود من هذه الآية فهذا يعني يبرر لنا هذا التفسير. أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفة في الخطاب والزهاد، إما أن الخطاب هنا أفيضوا الأول موجه إلى من؟ موجه إلى بعض الناس، قالوا انهم وجهوا الى قريش بالذات، قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليهم، كانوا يتكبروا على الناس في الجاهليه ويتعالوا عليهم، طبعا تسجون الأنفس يقول نحن أبني حرم الله ونحن خدم الكعبة. هذا طرف عظيم فيترفعون عنه أن يخرجوا مع الناس إلى عرفات اعتدادا بحرمة الحرم، وكانوا يسمون الإيه؟ الحمر. نعم. يقول في الخطاب والثان أخذوهما عمه لقريش وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن أن يساووهم في المنصب. إزاي قريش تقطع لا قبائل العرب بواسية في عرفات؟ وكان يقول نحن أهل الله وسلطان حرم لأي سكان حرم فلا نخرج منه فيقفون بجمع في المسلم وسائر الناس لعرفات. وقد رأى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن زال دينها يقفون بالمنتهى وكانوا يسمون الحمى وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من أين كان يفيض الناس؟ فهذا إبطال لما كان يفعله الحمى في الجاهلية من امتناعهم من خروج عرفات، وكان يسترون على الكف المزدلفة كما ذكرنا في السبب. فلذلك هذه الآية تبطل هذه السنة الجاهلية من الحمى بتفرقة قريش. واضح؟ فأفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أنتم وسائر الناس سواء. ما هو الذي كان يتميزون به؟ أنهم كانوا لا يخرجون العرفات، فأراد الله هنا أن يبطل ذلك بقوله أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة. ولذلك قلنا إن ثم هنا ليس في ترتيب الأفعال فيها ولكن لترتيب إيه؟ التفاوت بين الإفاضتين. أي نعم. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. القول الثاني أن قوله ثم أفيض أمر لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، والمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام. الناس يعني إبراهيم عليه السلام. باعتبار ان يعني ان ابراهيم عليه السلام يمثل الدور المجتمع او الكامله المختصه بالانسانيه. نعم. على سبيل المثل لابراهيم عليه السلام. لان الواحد قد يسمى باسم الجماعه تنبيها على انه يقوم مقامهم في الحكم. ويقول الشاعر وليس على الله بمستبعدي ان يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا، كان أمة فأصبح على إبراهيم واحد أمة. فلذلك قالوا إن الناس هنا من حيث أصاب الناس يعني من حيث أصاب إبراهيم عليه السلام. فإن قيل ما معنى ثم فإنها تستلزم تراخي الشيء عن نفسه سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء أو الجزاء فقط. فالجواب أن كلمة ثم ليست للتراخي بل مستعارة للتفاوت بين الإفاضتين، أي الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. وإثبات البعد بينهما بأن أحدهما صلاة والآخر خطأ. الإفاضة من عرفات صلاة والإفاضة من مزدلفة خطأ على النحو الذي كان يتكلم قريش. قال التفتازاني لما كان المقصود منه قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، المعنى التعريضي كان معناه ثم لا تفيض من مزدلفة. ثم لا تفيض من مزدلفة ولكن أفيض من عرفة من حيث أفاض الناس. واضح. والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإفاضتين في النسبة، لأن إحداهما صفرات والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو وأفيد بمعنى واو واستغفر الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادة بالاستغفار وبذكره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثة. ثم يقول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تفرغتم من أعمال الحج ونفرتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أي نعم. يعني اذكروا جهودكم في الثناء على الله وفرح آلائه ونعمه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخيكم ومفاخيهم وأيامهم بعد فراغ منازلكم. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحلفون في الموسم مجرد ما يطلبوا من الحج يحلفون في موسم الحج وكل واحد يعني يستحل بآبائه وأجداده و فقط بلفه. فيقول رجل منهم كان أي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الدياب وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله هذه الآية فيها إشعار بتحويل القوم عن هذه العادة السيئة وحث على إفراد الله جل ذكره سبحانه وتعالى بالذكر. ثم أرسل تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره لأن الإنسان إذا أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى فإن أنه ثم دعا فتقدم الذكر على الدعاء مظنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمر الدنيا وهو معظم عن أخرى. فقال كامل الناس أي الذين نسوا قدر الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم. كامل الناس من يقول يعني في أثناء ذكره ماذا ربنا آتنا مرغوباتنا في الدنيا لا نطلب غير حاجز الدنيا فقط ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه استوفى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه بها. أي نعم. أو ما له في الآخرة من طلب خلاقه ليس عنده يعني همة يطلب شيئا في الآخرة كل همه هو الدنيا. فيقول ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خط وعام ولاد الحسن لا يذكرون من أهل الآخرة شيئا فنزل فيهم ذلك وهذا حال كثير من الناس. الحديث يقول جدا في هذا لكن مختصر على هذه الإشارة. حال كثير من الناس كل همهم هو الدنيا تعمير الدنيا تعمير الصحراء الحقائق القضية أنك في المساجد ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يهتمون بالآخرة. إذا حبوا فللدنيا، إذا أبغضوا فللدنيا، إذا ذكروا مدحوا فللإنجازات الدنيوية، إذا هموا فأيضا للدنيا. أما الموقف من الآخرة والاستغراق من الآخرة فهذا ليس لهم يعني فيه خلاف ولا قلبا. قال قوم هؤلاء يكونون ما مؤمنين ولكنهم يسألون الله بدنياهم لا لأخراهم ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف وأثر في المساجد حطام الدنيا وعرضها الثاني معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة. ومعنى كونهم لا خلاق لهم في الآخرة يعني إلا أن يتوبوا أو إلا أن يعفو الله عنهم أو لا يكون خلاقهم كخلاق من سأل الله لآخرة. ثم قال تعالى ومنهم من يقول لربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة دعوة من الدعوات الجوامع ولذلك جاء في الحديث أنها كانت أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جمعت كل خير في الدنيا والآخرة وطرحت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي تشمل العافية الدار الرحمة الزوجة الحسنة الرزق الواسع العلم النافع العمل الصالح المرتبة العين الثناء الجميل إلى غير ذلك ولا المنافسات بين هذه الأقوال. فيكون بعض المتصفين يكون حسنة هي الزوجة الصالحة لا يتناسب على أن يقول إنها المركب الهني أو البيت الواسع أو غير ذلك من نعيم الدنيا أو من الأعمال الصالحة في الدنيا. فهذا كله ينبغي في حسنة الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك للرضا الله تعالى ودخول الجنة وتواجعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرقات وتيسير الشتات. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تسيير أسباب هذه النجاة